يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 98 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي ركعتين خلف المقام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة دخوله في حجه وعمرته لمكة، وما هو الهدي الذي ينبغي على الحاج أن يحافظ عليه، وكذلك على المعتمر إذا دخل لمكة زادها الله شرفا وكرامة. ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه هذه السنة، اعتنى العلماء رحمهم الله بتخصيص الدخول إلى مكة ببيان جملة من أحكامه ومسائله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب دخول مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفة الدخول إلى مكة والدخول إلى البيت من أجل الطواف. يسن من أعلاها، يسن الدخول إلى مكة من أعلاها، والمراد بأعلاها من جهة الثنية، ثنية كداء، وهي الثنية التي عند قبور المعلات، ومنها ينصب الداخل على البطحاء ثم يستقبل باب البيت. وهذا المدخل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه دخل مكة منه. وللعلماء رحمهم الله في هذا الدخول وجوه، منهم من قال: هذا الدخول كما لا يخفى بالنسبة لأهل المدينة فيه رفق لهم، ويأتي الحاج والمعتمر من جهة التنعيم ثم إلى الحجون، ثم ينحرف ذات اليسار مع الحجون حتى ينصب إلى الثنية ويدخل من جهة القبور، ولا يزال الشارع موجود إلى الآن، وهو الشارع الذي يفصل القبور قبور المعلاه وينصب من بينها، هذا هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثنية كداء. قال العلماء: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من هذا الموضع، وهو من أعلى مكة، لأنه خرج من مكة متخفيا بالليل، فدخلها إعزازا للإسلام وإعلاء لشأنه، فالتمس أرفع المواضع، أرفع المواضع وأعلى المواطن، حتى تظهر شوكة الإسلام وعزته. وهذا يدل على أن الله تعالى تكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا، فأدخله الله إليها في وضح النهار، في يوم أعز الله فيه دينه ونصر فيه عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فأدخله الله عز وجل في وضح النهار معززا مكرما بين أصحابه الذين يفدونه بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج منها كالوحيد، ليس معه إلا أبو بكر والدليل وأدخله الله مع 8,000 فدونه بأرواحه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا كله يدل على ما كان لرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين عند الله عز وجل من شأن. الوجه الثاني قالوا إنه دخل من هذا الموضع لأن حسان قال: عدمنا الخير إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، في قصيدته المشهورة: عفت ذات الأصابع فالدلاء إلى عذراء موضعها خلاء، ديار من بني حسحاس قفر تعفيها الروامس والدلاء. فلما ذكر هذا الموضع أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعده، ودخل عليه الصلاة والسلام وحافظ على الدخول من جهة ثنية المعلاء. الوجه الثالث أن ثني، وهذا أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله في الشرح وأشار إليه غيره، أن هذا الموضع إذا دخل منه الحاج والمعتمر يدخل على القبور، ومن جهة القبور على البطحاء، ثم على جهة الصفا والمروة فيستقبل باب البيت، فكأنهم يرون وجه مكة من هذه الجهة. وحينئذ قالوا إنه يستقبل باب البيت، ففي هذا تشريف للبيت وتكريم، وكذلك أيضا يستقبل وجه مكة. ولذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج من ثنية كدى وهي بأسفل مكة، فكان مدخله من الأعلى ومخرجه من الأسفل، فهذا يقولون إنه من جهة التشريف للبيت، والملوك تؤتى من أبوابه، وهذا من باب التشريف لبيت الله عز وجل، فيؤتى من جهة بابه، ولذلك تقصد الدخول من باب بني شيبة كما ثبتت لذلك الأحاديث الصحيحة في صفة دخوله عليه الصلاة والسلام. هناك وجه الرابع أنه دخل هذا اتفاقا، أي أنه تيسر له أن يدخل من جهة المدينة فكان دخوله من هذا الموضع، ولكن هذا الموضع يشكل عليه دخوله عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة، وتقصده عليه الصلاة والسلام في مدخله في جميع دخوله إلى مكة من هذا الموضع، فدل على أنه مقصود وليس بأمر اتفاقي. فائدة الخلاف بين كونه مقصودا أو اتفاقا أننا لو قلنا إنه مقصود إذ يشرع للحاج والمعتمر أن ينحرف إذا جاء من غير هذه الجهة، كأهل جدة مثلا إذا أرادوا إصابة السنة فإنهم ينحرفوا إلى طريق المدينة ويدخلون من جهة الحجون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرهم. هذا إذا قلنا إنها سنة مقصودة. أما إذا قلنا إنها سنة اتفاقية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا أرفق وأيسر له، فالأمر يسير ولا إشكال فيه. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من موضع وخرج من موضع تكثيرا للخطى في طاعة الله عز وجل، ولكي تشهد الأرض للعبد بما يكون له من الخير، ولذلك ذهب إلى العيد من طريق ورجع من طريق آخر، ومضى إلى عرفات من طريق ضب وهو الطريق الأيمن، ورجع من طريق ودفع إلى مزدلفة من طريق المأزمين بين الجبال. هذا كله يقولون لتكثير الخطى ولكي تشهد الأرض له بالخير، فاستحبوا على هذا الوجه الثاني أن من دخل مكة من موضع أن يخرجها من موضع آخر، فتكون السنة إجمالية من حيث تكثير الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نص في نص الكتاب والسنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الأرض تشهد بما يعمل عليها من خير وشر، كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال العلماء: تتحدث بأخبارها، أي بما عمل عليها من خير وشر. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا بني سلمة دياركم تكتب وآثاركم. وهذا يدل على أن الأفضل أن الإنسان يمضي للطاعة من سبيل ويرجع من سبيل آخر. السنة أن يدخل مكة من أعلاها كما نص عليه المصنف، وهذا شبه اتفاق عند العلماء رحمة الله عليهم أن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلى مكة، وهذا الدخول يستوي أن يكون بالليل ويكون بالنهار، فيدخل الحاج في الليل ويدخل في النهار، وأكثر دخوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة كان بالنهار، ودخلها ليلا في عمرة الجعرانة أو الجعرانة، دخل عليه الصلاة والسلام لما فتح الطائف وقسم الغنائم غنائم حنين، ثم نزل واعتمر عمرته المشهورة، قالوا وقعت ليلا منه صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى الجعرانة وبات بها كما يقول أهل السير. هذا هو مدخله بالليل. وأما بقية عمره عليه الصلاة والسلام، وكذلك فتحه لمكة، وكذلك حجة الوداع إنما وقع منه صلوات الله السلام عليه بالنهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه إذا كان الإنسان يقتدى به كالعالم ونحوه الأفضل أن يدخل في النهار، وهكذا طالب العلم، أنه ربما وافق الجاهل الذي لا يعرف السنن فيعلمه أو يراه يفعل السنة فيتأسى به، فاستحب له الدخول بالنهار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشارت من المؤمنين إلى هذا، قالوا فنظرا إلى حاجة الناس إلى معرفة هديه عليه الصلاة والسلام وقع دخوله نهارا ولم يقع ليلا إلا في العمرة التي ذكرنا، فاستحبوا لطالب العلم وللعالم أن يكون دخوله بالنهار، وأن يكون إيقاعه للعمرة والحج، إيقاعه لطواف عمرته وكذلك طواف القدوم في حجه أو طواف عمرة التمتع إذا كان متمتعا في حجه أن يكون بالنهار لكي يتأسى به، ولا حرج أن يقع الدخول ليلا. ولكن السنة المحفوظة أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، وكان ابن عمر رضي الله عنهم إذا قدم إلى مكة يبيت بذي طوى كما ثبت عنه في صحيح البخاري وموطأ مالك أنه كان إذا دخل مكة قطع تلبيته عند الحراب ثم بات بذي طوى وأصبح واغتسل بذي طوى ثم مضى إلى البيت، وكان يفعل ذلك وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عمره صلوات الله وسلامه عليه. السنة أن يدخل مكة، وإذا دخلها آفاقيا أو غيره أن يستشعر حرمة هذا البلد الذي حرمه الله عز وجل وشرفه وكرمه وجعل فيه بيته وجعل فيه المسجد الحرام الذي جعل الصلاة فيه مفضلة على سائر بقاع الأرض. ولا شك أن اختصاص الله لهذا البلد بهذه الفضائل يوجب للمسلم إذا دخله أن يستشعر هذه الحرمة. ولذلك لما دخل صلوات الله وسلامه عليه يوم الفتح وقد أعزه الله عز وجل وأجله وأكرمه ونصره طأطأ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، وثبت في الصحيح عنه أنه كانت لحيته تكاد تمس قربوس سرجه، وهو يوم فتح ويوم عزة وتمكين، كل ذلك إكراما لهذا البلد الآمن وتشريفا له واستشعارا لحرمته. ولذلك لما خطب الناس في اليوم الثاني أكد هذه الحرمة وقال ومن ترخص لكم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لنبيه، إنها لا تحل لأحد من بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وهذا كله يدل على عظيم حرمة هذا البلد، وأنه ينبغي لمن دخله زائرا أو كان من أهله أن يستشعر حرمته وأن يرعى هذه الحرمة بفعل طاعة الله والبعد عن حرمات الله عز وجل، فيدخلها دخول المستشعر لحرمتها حتى يكون ذلك أدعى لحفظ حدود الله وأدعى أيضا لمحافظته على طاعة الله عز وجل. فإن من دخل مكة وفي قلبه تعظيمها وإجلالها وهيبتها وفقه الله عز وجل للطاعة والخير والبر، ومن دخلها مستهينا بحرمتها أهانه الله عز وجل وقد يبتلى والعياذ بالله بفعل حدود الله والوقوع في محارم الله في حرم الله. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بوجه العظيم من الخذلان. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، أي ويسن الدخول للمسجد من باب بني شيبة. السنة لمن دخل مكة وأراد دخول الحرم أن يدخل من باب بني شيبة، وهذا كما ذكرنا من العلماء من يقول إنه شيء اتفاقي ومنهم من يقول إنه شيء مقصود. ولو فعله الإنسان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل من حيث دخل وقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير ومأجور على ذلك، لأنه ما فعل ذلك إلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل من باب بني شيبة وهو الباب الذي بحذاء الصفا جهة الصفا، وهذا الدخول ليس بواجب، يعني دخوله من هذا الباب ليس بلازم، والسنة له إذا دخل أن يقول ما ورد يعني في الدخول للمساجد عموما. وورد في بعض الآثار ولكن الأحاديث ولكنه متكلم في سنده أنه يكبر عند رؤية البيت كما سيذكر المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام على هذا. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، فإذا دخل السنة أن يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى كالدخول في سائر المساجد ويسمي الله ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، كما ثبت بذلك حديث مسلم في صحيحه: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الدعاء الوارد في الدخول يبتدئ بالطواف، والدعاء الوارد الذي يشير إليه المصنف هناك جملتان: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مرفوع فيه كلام، وكذلك أيضا قوله: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. هذا الحديث رواه الطبراني وكذلك الشافعي في مسنده، ولكن فيه كلام، وهو من رواية عاصم الكوزي وهو كذاب. ولذلك العمل عند بعض العلماء أن يقول الدعاء المحفوظ في الدخول للمسجد عموما، وأنه ما دام أن الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتعبد بما هو من اختلاق الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ما ورد في الدخول للمساجد عموما. وأما التكبير فقد تسامح به بعض العلماء، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد وعن بعض السلف تكبير عند رؤية البيت، ولكن ليس فيه شيء صحيح. وكان الإمام الشافعي يضعفه ويقول: لا أستحبه ولا أكرهه، لا أستحبه لأنه لم يثبت فيه شيء صحيح، ولا أكرهه كأنه خفف فيه لأن فيه رواية مرسلة، وفيه أيضا عن سعيد بن المسيب، ويروى أيضا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا دخل البيت فإنه يمضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند دخوله، وبعض الناس يقف للدعاء ويرفع يديه مستقبل البيت، وهذا لم يثبت فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وحفظ سنته وحفظت سنته وحفظ هديه صلوات الله وسلامه عليه، فتكلف الوقوف ورفع اليدين بالدعاء لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمة الله عليهم خاصة السلف يشددون في هذا، أنه لا يشرع فعل أفعال مخصوصة في المواضع المخصوصة، خاصة في المناسك والمشاعر التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابي كان يحفظ لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اختلف عن عادته. يقول جابر رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبه في الشعب بين عرفات ومزدلفة: فتوضأ وضوءا خفيفا. فانظر إلى دقة الصحابة وحفظهم لكل شيء، حتى لو رفع إصبعه أو رفع ببصره ذكروا رفعه ببصره وأصبعه صلوات الله وسلامه، من حفظهم ودقتهم. فثبتت الأحاديث الصحيحة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله في عمرته وحجه، لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت وقف وقوفا طويلا أو تكلف الدعاء أو تكلف رفع اليد أو تكلف فعلا معينا، وإنما دخل كما يدخل في سائر المساجد. وهذا يدل على أن السنة والهدي أن يؤتسى به عليه الصلاة والسلام في هذا، وأن لا يتعبد الإنسان ربه إلا بشيء له أصل يعتمد عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل البيت في السنة أن يبتدئ بالطواف، لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه لما دخل مكة لم يشتغل بأي شيء، وإنما انصرف إلى البيت وطاف صلوات الله وسلامه عليه. ثبت عنه ذلك في عمره، وثبت عنه في حجة الوداع، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وقد ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يشتغل بشيء غير الطواف بالبيت. ولذلك قال العلماء: لا يسن للإنسان أن ينصرف إلى أي شيء، حتى كان بعض العلماء يكره للإنسان إذا دخل مكة أن يبحث عن السكن أو عن النزل قبل أن يطوف بالبيت، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتدأ فحيا مكة وحيا البيت بالطواف. فقال السنة في الحج والعمرة أنه إذا دخل أول ما يبدأ بالطواف، وما أقدمه من البلاد البعيدة وقد نأى داره وابتعد أحبابه وأولاده وابتعد عنهم وفارقهم إلا من أجل طاعة الله ومرضاة الله، ومن أجل هذه القربة التي من أعظمها وأجلها أن يطوف ببيت الله عز وجل، فكان من هديه أن ابتدأ صلوات الله وسلامه عليه بالطواف بالبيت. فالسنة كما نص العلماء أن لا يشتغل بشيء بعد دخوله لمكة غير الطواف بالبيت. فوضأ صلوات الله وسلامه عليه ثم دخل من باب بني شيبة وابتدأ طوافه عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة. وقالوا إنه قد يرخص للإنسان في أحوال خاصة، فأن يكون معه الضعفة والحطمة ويكون معه كبار السن أو معه الأطفال أو معه النساء، فإن الله وصفهم بذرية ضعيفة، فهؤلاء إذا احتاج الإنسان أن يرفق بهم في دخولهم فينزلهم أو يتفقد مواضع نزلهم فهذا لا بأس به من باب الرفق ولا حرج فيه. ولكن السنة إذا كان إنسان قويا جلدا ومعه الرفق أن يبتدئ كما ذكرنا بتحية البيت ثم يطوف مطبعا. فإذا ابتدأ يبتدئ بالطواف. والسؤال: لو أقيمت الصلاة لمفروضة أو تذكر فائتة مفروضة عليه ولو طاف فات وقتها، فهل يبتدئ بالطواف أو الصلاة المفروضة؟ جماهير العلماء على أنه يبتدئ بالصلاة المفروضة، لأن الصلاة المفروضة قد ضاق وقتها، وقد قال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، وفي قراءة: وأقم الصلاة للذكرى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو كان ناسيا لصلاة مفروضة وتذكرها عند دخوله للبيت، أو دخل في آخر وقت ظهر أو في آخر وقت الظهر ودخل في آخر وقت مفروضة وجبت عليه، فإنه يبتدئ بالصلاة المفروضة. وأما النوافل فلا يبتدئ بشيء منها. ولكن اختلف العلماء: لو أنه دخل وعليه فريضة ولم تقم، بمعنى أنه صليت الفريضة في المسجد الحرام ودخلت بعد صلاة العصر مثلا، فهل الأفضل أن تبتدئ بصلاة العصر أو تبتدئ بالطواف؟ قالوا: يبتدئ بالطواف، لأن وقت العصر موسع فيصيب سنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بالطواف، ولأنه إذا طاف وركع ركعتي الطواف خرج من الخلاف، ثم بعد ذلك يصلي العصر، فيكون إيقاعه لركعتي الطواف قبل صلاة العصر، وإن كانت ركعة الطواف قد استثنيت بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيبتدئ بالطواف بالبيت كما ذكرنا، ويقدمه على سائر الطاعات، إلا إذا أقيمت المفروضة أو كانت هناك خطبة جمعة. فإذا كانت هناك خطبة جمعة قال بعض العلماء إنه يتعين عليه أن يجلس لاستماع الخطبة ولا يبتدئ بالطواف. وقال بعض العلماء إن له أن يطوف بالبيت وينتظر إقامة الصلاة، وذلك لأن الطواف بالبيت ركن عمرته، فلذلك يبتدئ بالركن ويقدمه على واجب الاستماع إلى الخطبة. قال: ثم بعد فراغه من طوافه يصلي ثم يجلس وينصت لما بقي من الخطبة. ولا شك أن القول أنه يجلس من أول الخطبة يصلي تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة هو أولى وأحرى، ولكن لو طاف لمكان الركن وانتظر إقامة الصلاة فأتم طوافه وأشواطه ثم صلى الفرض، فإنه لا حرج، بأن الجمعة لم تجب عليه في الأصل إذا كان مسافرا، فإنها لا تجب عليه، ولذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفره. ثم يطوف مطبعا. ثم يطوف، فإذا دخل البيت فإنه مباشرة يبتدئ بالطواف ويطبع، وللطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، منتصف الرداء تحت إبطه الأيمن، ويلقي بطرفيه على عاتقه الأيسر. والطباع مأخوذ من الضبع وهو العضد، وذلك لأنه ينكشف بحسبه عن العاتق، فقال أنه الطباع. والأصل في هذا الطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضاء أو القضية قال: كفار قريش يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فنزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما قالوه من الشماتة به وبأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم جلدا. فلما استفتح طوافه صلوات الله وسلامه عليه اطبع، وذلك لمكان الرمل، ثم خب ورمل الأشواط أشواط الثلاثة الأول، فقالوا كما جاء في الرواية السير: إنهم ينقزون نقض الظبا، أنهم بقوتهم وجلدهم. والسبب في ذلك أن المدينة كانت فيها الحمى وكانت مشهورة لذلك، حتى كان الكفار في الجاهلية إذا أرادوا انتهوا من التجارة بالشام وأرادوا المرور بالمدينة يعشر الرجل منهم تعشير الحمار بخيبر، من عقائد الجاهلية التي كانوا عليها، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: واختلقوا التعشير أن يعشرا من النهيق بحذاء خيبر. فكانوا يعشر بخيبر خوفا من حمى المدينة ويظن أن ذلك يحفظه، وكانت معروفة بالحمى. فلما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصابت الحمى أصحابه، فدخل على أبي بكر وهو محموم، على بلال وهو محموم، فقال عليه الصلاة والسلام: وكان أبو بكر يحن إلى مكة وكذلك بلال، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد، لأن أو بمعنى الواو، وصححها وانقل حماها إلى الجحفة. فصححها الله عز وجل ونقلت الحمى منها بقدرة الله عز وجل إلى الجحفة، فاستجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا الدخول لمكة أرادوا الشماتة بهم، فقالوا: وهنتهم حمى يثرب. فلما قالوا وهنتهم حمى يثرب أنهم سيخدمون وهم هزالة ضعاف، يريدون بذلك الشماتة بدين الله عز وجل، وإن كانت لأصحابه رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فلما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم الطواف كشف عن ضبعه أو عن أضده، ثم رمل الأشراط الثلاثة الأول فأراهم الجلد، فكان إذا توارى بالحجر، كان إذا كانوا جلوسا جهة الحجر، فإذا توارى صلوات الله وسلامه على البيت بين الركنين مشى هو وأصحابه، فإذا طلع عليهم من جهة الحجر رمل صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمشي بين الركنين. هذا الأصل، ثم نسخ ذلك كما سيأتي إن شاء الله بيانه، أنه أصبح الرمل لجميع الثلاثة الأشواط من أولها إلى آخرها. نعم. يبتدئ المعتمد بطواف العمرة والقارن والمقرن للقدوم. هذا الاطباع إنما يكون في الطواف، طواف العمرة إذا كان الإنسان معتمد، ويكون في طواف الركن، في طواف العمرة في الحج أيضا وهو ركن بالنسبة لعمرة الحج إذا كان متمتعا، وكذلك أيضا طوافه إذا كان قارنا. وإذا كان مفردا إنه يبتدئ طوافه بالرمل وهو الطواف الأول، وأما بقية الأطوفة كطواف الإفاضة ففيه تفصيل. فالذي جاء مفردا إلى عرفات مباشرة ولم يطف قبل، فإن من العلماء من نص على أنه يشرع له أن يطبع ويرمل في طوافه، أن يشرع له الرمل في طوافه بالبيت يوم النحر، لأنه يكون متحللا وليس عليه إحرام، ولكنه يرمل، يقول يرمل في طواف الركن وهو طواف الإفاضة. وأما بالنسبة للمتمتع والقارب فإنه لا يشرع لهم، وكذلك المفرد الذي طاف طواف القدوم لا يشرع له أن يرمل في طواف الإفاضة والركن. أما بالنسبة لهذا الاطباع فمحله للرجال دون النساء، فهو مشروع للرجل ولا يشرع للمرأة الطباع ولا يشرع للنساء رمل، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: ليس على النساء رمل، ليس على النساء رمل، لأن المرأة إذا رملت تكشفت، ولذلك لا يجوز لها أن ترمل لا في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. يبتدئ فينوي طواف العمرة إذا كان معتمرا وهو طواف الركن، وكذلك بالنسبة للحاج ينوي طواف القدوم. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله. فيحاذي الحجر الأسود بكله، فلا يصح الطواف إلا بالمحاذاة للحجر بجميعه، وإذا تقدم ولو خطوة واحدة فحاذى ببعض بدنه وبقي البعض في المكان الذي هو ابتداء الطواف لم يصح الشوط الأول، وعليه أن يعيد ذلك الشوط، لأنه لا بد في الشوط أن يستتم الطواف بالبيت بأجزائه الكاملة، فلا بد أن يسامت الحجر بجميع بدنه. فلو سامته بالبعض ككتفه أو شقه الأيسر وبقي شقه الأيمن في الجهة التي هي دون، فإنه لا يصح شوطه كما ذكرنا، ويلزمه أن يعيد ذلك الشوط. فيبتدئ ويحاذي الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أول ما ابتدأ فاستلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي السنة، أن الأفضل والأكمل أن يبتدئ باستلام الحجر، والاستلام أن يضع يده عليه كالمسلم والمصافح، يضع يده على الحجر. وأما بالنسبة للتقبيل فهو معروف، يقبل الحجر هذا إذا أمكنه وتيسر له، أما إذا لم يمكنه هذا الحجر فإنه يجزيه. فإن شق قبل يده، فإن شق قبل يده، فإن شق يستلم الحجر كما ذكرنا ويقبله. والاستلام ثبتت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم بيده، وثبت بالأحاديث الصحيحة أنه كان إذا عجز عن التقبيل استلم بيده وقبل يده. فالسنة أنه إذا عجز الإنسان عن التقبيل بفمه وضع يده وقبل موضعه. وكذلك أيضا لو كان معه محجن أو عصا فاستلم به قبل المحجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم بالمحجن وقبل صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لو أشار بيده فإنه لا يشرع له أن يقبلها كما يفعل العامة، وإنما يشرع له تقبيل اليد إذا لمس واستلم، أما إذا لم يستلم فإنه لا يقبل. فالتقبيل لا يكون إلا للحجر أو لما استلم به الحجر، يده أو محجن متصل به ونحو ذلك فيقبله. وهل يسجد على الحجر؟ السجود على الحجر أن يدخل رأسه بحيث تكون جبهته على الحجر، نقلها شيخ الإسلام رحمه الله وثبت وصح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسجدون على الحجر، بمعنى أنهم يضعون الجبهة على الحجر. وصح هذا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، صحت عنهم بذلك الأخبار. ولذلك نص العلماء على أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستلام والتقبيل، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وهذا يدل على أن السنة والأفضل أن الإنسان يحرص على تقبيل الحجر ويتعاطى الأسباب التي لا ضرر فيها على الناس، وهذا إنما يكون للرجال في الغالب. وأما النساء فالغالب فيهن أنهن إذا قبلن الحجر زاحن الرجال وفتن العباد، فالأفضل لهن ألا يقتربن من جهة الحجر، خاصة وأنهن قد ينحرفن في طوافهن، فإنهن إذا انحرفن عن الطواف وأصبح البيت عن يمين المرأة بطل ذلك، ولزمها أن تعيد من أول شوطها، لأنها إذا انحرفت بيدها وجاء جاء البيت عن يمينها كما سيأتي إن شاء الله لم يصح ذلك منها، ولزمها أن تعود إلى أول شوطها، لأنه لا بد أن يكون البيت عن اليسار، وقد طاف عليه الصلاة والسلام قد جعل البيت عن يساره. ثم إذا أراد الإنسان أن يقبل لا يزاحم الناس ولا يؤذيهم، أما لو زاحمه الغير وصبر على أذيته فإنه أفضل، لأن لما فيه من الصبر على طاعة الله، لو كان فيه زحام فصبر ولم تؤذي أحدا حتى يتبلغ الحجر فهذا لا شك أنه أفضل، لأن التعب والنصب في طاعة الله يعظم الأجر للإنسان. وكون الإنسان يرى الزحام عليه ويتركه لغيره فلا إثارة للقرب، فكون الإنسان يحرص عليه لا شك أنه أفضل وأكمل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يترك تقبيل الحجر منذ أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ما ترك استلام الركن ولا تقبيل الحجر منذ أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبل. ولذلك لما جاءه السائل وقال له: أرأيت لو كان عليه زحام؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، كان يا أبا عبد الرحمن أرأيت إن كان عليه زحام؟ قال: دع، أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وهذا يدل على حرصه رضي الله عنه وأرضاه وحبه لهذه السنة. ولكن الإنسان لا يؤذي الغير، فإذا استطاع أن يصل إلى الحجر من دون أذية ومن دون إضرار فلا شك أنه أفضل وأكمل. وكان ابن عمر يأخذ في الشوط الواحد ما يقرب من 500 آية، وذلك لأنه يصبر على الحجر وينتظر، وقد يكون في شدة الشمس والحر. وأثر عنه رضي الله عنه أنه كان الناس يزاحمونه حتى يدمون أنفه فيصيبه الرعاف رضي الله عنه وأرضاه، وهو صابر لا يفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بواجب، ولكن حبه للسنة، ولكن حبه للسنة وحبه للاتساع النبي صلى الله عليه وسلم، صعب عنده أن يجاوز الحجر وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فيه فيجاوزه دون أن يفعل، هذا من باب الأفضل. ولكن إذا كان الأمر فيه مشقة أو فيه إضرار بالغير فلا، فإنه لا تلتمس السنن بما فيه محظور شرعي، وخاصة إذا كان على الإنسان فيه فتنة. فالمقصود أنه يحرص الإنسان على تقبيل الحجر، وإذا قبله فإنه يراعي الثبات في الموضع، يثبت في موضعه فيقبل، ثم بعد ذلك ينصرف حتى يستتم الطواف بالبيت في شوطه، لأنه في بعض الأحيان إذا قبل فإنه ربما يحرف فيصرف بجزعه إلى ما بعد موضع الاعتداد ببداية الطواف، فحينئذ يلزمه أن يجعل البيت عن يساره حتى يقع طوافه كاملا. كذلك أيضا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس الشاذروان كما سيأتي، أنه إذا جاء التقبيل للحجر وهو في حج أو طواف ركن عليه في عمره ونحو ذلك، فإنه يصعد على الحجر الذي على البيت، وهذا من البيت فيبطل شوطه، لأن الحجر الذي هو الشاذروان وهي الزيادة الموجودة في أسفل البيت من البيت، وهو مأمور بالطواف بكل البيت، فصعوده على هذا الجزء من أجل التقبيل خاصة إذا كان عليه طواف ركن يفوت هذا الموضع. وقد نص جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أنه لو ترك خطوة واحدة من الطواف لم يصح، وأنه ينبغي لأنه عبادة كالصلاة ينبغي أن تؤدى بصفتها مثل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزء من البيت، لأن الحجارة كان بناء بما انتقص عنها وكأن بناء البيت أقل وهو يرتفع إلى قدر 3 أذرع، هذا القدر يعتبر من البيت، ولا بد أن يجعله في طوافه بحيث يطوف به كاملا. أما لو رقى عليه ومشى فإنه في هذه الحالة كأنه لم يطف بالبيت كاملا لهذا النقصان. نعم. فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. فإن شق اللمس أشار إليه، يشير إليه بكفه ويقول ما ورد الذي ورد في مستدرك الحاكم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد في الحاكم، وسامح فيه العلماء رحمة الله عليهم أن يقوله في بداية طوافه، ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له من خير الدنيا والآخرة، فيسأل الله عز وجل صلاح دينه ودنياه وآخرته، ويدعو لمن له حق عليه كوالديه وذرياته وأهله وزوجه، يدعو لهم بالصلاح والخير، فيسعى بالدعاء وسؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. نعم. ويجعل البيت عن يساره. ويجعل البيت عن يساره، أجمع العلماء على أنه لا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه، مع أن اليمين أشرف من اليسار، واعتبر بعض العلماء بأن اليسار فيه القلب فيكون أشرف ما في الإنسان قلبه لما فيه من توحيد الله عز وجل، فهو أشرف ما في الإنسان، قالوا لذلك يكون إلى جهة اليسار لمكان القلب، هذا اعتذار لبعض العلماء، ولكن هذه أمور تعبدية ولا يتكلف في بحث مثل هذه الأمور أو السؤال عنها، إنما يطوف على اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عن اليسار والشرع أمره أن يطوف بهذه الصفة المخصوصة، فيأتسي بما مرض، فيجعل البيت عن يساره. وفي الطواف مسائل، أهمها أن الطواف يختلف بحسب الأحوال، فتارة يكون طواف ركن، تارة يكون طوافا واجبا، وتارة يكون طواف نافلة. فطواف الركن فأن يكون طواف عمرة، وكذلك طواف الركن في الحج كطواف الإفاضة، ويكون الطواف واجبا كطواف الوداع في الحج، ويكون الطواف نافلة كسائر الأطوف التي يقصد بها التقرب الله عز وجل في غير النذر، فيطوف الإنسان بالبيت. فإذا طاف ويكون الطواف نافلة كسائر الأطوف التي يقصد بها التقرب الله عز وجل في غير النذر، فيطوف الإنسان بالبيت. فإذا طاف فإنه ينبغي أن يدور بالبيت كاملا، يعني أن يدور بجسمه كاملا بالبيت، ويشترط أن يكون هناك استقبال للبيت، قالوا الطائف بالبيت قبلته أن يجعل البيت عن اليسار، وعلى هذا فلو انحرف أثناء طوافه فأصبح البيت عن يمينه، أو انحرف لتقبيله فأصبح البيت عن يمينه، فلابد أن يرجع من الموضع الذي انحرف فيه حتى يستتم طوافه بالبيت عن اليسار. المسألة الثالثة أن الطواف بالبيت لا يصح إلا داخل الحرم، فإذا طاف خارج الحرم كان يطوف خارج أوقات خارج حدود الحرم فإنه يبطل طوافه، لأن الله تعالى قال وطهر بيتي للطائفين، فهذا يدل على أن الطواف إنما يكون في المسجد. وعلى هذا إجماع العلماء رحمة الله عليهم أن الطواف لا يصح إلا في المسجد، فلو طاف بسيارة أو طاف مثلا بقدميه خارج بناء المسجد على المسجد فإنه لا يصح طوافه في إجماع العلماء. ولو طاف في الدور الثاني فإنه يجزيه لأنه طائف بالبيت، فالطواف بالدور الثاني كالطواف بالدور الأسهل، لأن أعلى المسجد آخذ حكم أسهله. ولذلك لو اعتكف إنسان فصعد إلى سطح المسجد فإنه بالإجماع لم يبطل اعتكافه. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فجعل المحاذي من أسفل له حكم الأعلى، فكأنه اغتصب الأرض بما سفل. قالوا كذلك أيضا له حكم الأعلى. وعليه قالوا إن الإنسان إذا طاف في سطح المسجد في الدور الثالث أو طاف في الدور الثاني فإن طوافه صحيح، لأنه قد طاف بالبيت داخل البيت وهو آخر حكم من هو بداخل المسجد. ويطوف 7 يرمل الأفقي في هذا الطواف 3 ثم يمشي 4 ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. يقول رحمه الله ويطوف 7 ويطوف 7 أشواط كاملة، فلو انتقص منها خطوة واحدة فإنه لم يصح طوافه حتى يتم هذه الخطوة إذا كان في داخل أمكنه التدارك، وإلا بطل طوافه ولزمته الإعادة إذا خرج من المسجد. فإذا انتقص من هذه 7 شوطا أو نصف شوط أو قدرا من شوط فإنه يقضيه ما دام في المسجد ما لم يطل الفاصل المؤثر. وقال بعض العلماء يجوز له القضاء ما دام في المسجد، وهذا قوي. ثم إذا لم يقضيه وخرج من المسجد بطل طوافه ولزمه أن يرجع ويعيد الطواف ويستأنف، وحينئذ يقولون يتدارك ما دام في المسجد، فإذا خرج من المسجد انقطع التدارك ولزمه الاستئناف. يطوف 7 أشواط لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 أشواط، وهذا في جميع الأطوفة السنة فيها أن تكون 7 أشواط. أما في طواف الركن فلا إشكال وكذلك الواجب، لكن لو أن إنسانا أراد أن يجمع 7 إلى 7 أخرى في نافلة كأن يطوف 7 ومن بعدها 7 ومن بعدها 7 ثم يجمع ركعات الطواف سردا وراء بعضها، كأن يطوف 7 الأولى ثم يتبعها بنية 7 الثانية ثم يتبعها بال7 الثالثة ثم يصلي 6 ركعات. أثر عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان يرخص في ذلك ويفتي بها أنه لا حرج أن يجمع الأطوفة وراء بعضها، خاصة كأن يكون هناك عذر، كأن يكون بعد صلاة العصر عند طلوع الشمس وعند غروبها في الساعة النهي المجمع عليها ويكون طوافه نافلة، فلا يحب أن يصلي في هذا الوقت فيطوف 7 ثم يطوف من بعدها 7 حتى يستتم الغروب ويدخل وقت الإذن فيجمع الصلوات. وكذلك أيضا قالوا قد يؤخر 2 ركعتين كأن يغلب على ظنه يطوف بعد الفجر ويغلب على ظنه أنه إذا ارتفع النهار يفرغ الموضع الذي خلف المقام فيريد مثلا فضيلة الصلاة في هذا الموضع، فحينئذ قالوا لا حرج أن يجمع 7 إلى 7 ويضم 7 إلى 7 ولو تكررت 3 أو ولو تكررت شفعا أو وترا. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف 3 ثم يمشي 4. يرمل الأفقي في هذا الطواف 3 لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الأشواط 3 الأول ومشى بقي الطواف. وهذا كما قلنا سنة الرمل، والرمل للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء تقارب الخطى مع هز المناكب، وقال بعض العلماء أن يبعد في الخطى مع هز المناكب، يبعد في الخطى ولا يصل إلى درجة السعي ولا يهز منكبه. وظاهر قولهم إنهم ينقزون نقز الظباء كما جاء في السير أن هز المنكب فيه أوجه وهو أقوى وأدل على القوة والجلد، وكان المقصود من الرمل إظهار القوة والجلد. والسنة كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل ثلاثة الأشواط الأول في عمرة الحديبية، فلما فتح الله عليه مكة وجاء بعد فتحها في عمرة الجعرانة مقدمه ومنصرفه من غنائم الطائف، اعتمر من الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه، فخب الأشواط الثلاثة كاملة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال العلماء إنه لما شرع الرمل في أول الأمر كان يمشي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر، ولكن بعد أن زال السبب رمل الأشواط كاملة، ولذلك قال من الحجر إلى الحجر، أي أن رمله كان كاملا صلوات الله وسلامه عليه، فيرمل الثلاث الأشواط متتابعة ولا يمشي بين الركنين. وهذا هو أصح القولين، أن المشي نسخ، المشي بين الركنين منسوخ، وأن السنة إذا رمل أن يستتم الرمل للثلاث الأشواط كاملة، فإذا فعل ذلك فهي السنة، وهذه الثلاث الأشواط يصحبها الاطباع كما ذكرنا. نعم. ثم يمشي أربعا وهي الأربعة الأشواط المتبقية. والسؤال: إذا كان قربك من البيت يمنعك من الرمل للزحام، وبعدك عن البيت تتمكن معه من الرمل، فهل الأفضل القرب من البيت مع فوات الرمل، أو البعد من البيت مع تحصيل الرمل؟